فواحده كانت بتسال عن اللي واحده لما بتموت يعني، وان المفروض هل انه فرض يعني ان هو يتجدد لها ضفاير. طب افرضي الواحده دي شعرها اصلا قصير يعني، فقال لك ايه؟ قال لك ان في حاجه اسمها فرض وفي حاجه اسمها سنه، تمام، نافله يعني. خلاص، ايه هو الفرض؟ الفرض اللي هو تعميم الماء بالجسد بالماء. يعني لو مثلا انا في حته ومفيش اصلا حد خالص ماشي معايا، ولا في، احنا في صحراء خلاص، ومعيش مثلا حد خالص يغسل مثلا اي واحدة ماتت معايا مثلا يعني، طيب انا ساعتها هجيب، هقعد بقى افرد ازاي واعمل الشق الايمن والشق الايسر وبتاع. قالك ان الفرض هو تعميم الجسد بالماء، فحتى لو تعمم الجسد بالماء فقط وكفنته وكفنت الميت دوت لا حرج يعني، في فرض. بعد كده بقى تأتي السنن، لذلك قالك لا طبعا موضوع التطهير دوت ده شيء يعني ان كان متاح، ان كان متاح يبقى في فرض. خلاص، لازم اعرف ان مجرد ان انا عممت الجسد بالماء انا كده خلاص اسقطت عني الفرض. كون بقى ان انا اخد الشق الايمن الاول وبعدين الشق الايسر واغسل تحت التنايات وتحت بطاطي ومش عارفه ايه والكلام ده، ده ايه؟ ده من الايه؟ من النوافل، من السنن. خلاص، يبقى انا لازم افهم ويبقى عندي علم، لان ده له اثر عظيم في طريقه التفكير. ماشي. من اسباب برضو ظاهره الوسواس التربيه على يد موسوسين، وده له برضو اثر عظيم في في في تكوين البني ادم يعني. فالمتربي تحت ام موسوسه مثلا بينظر مثلا لتصرفات الام او الاب، فبيشوف ان هي طبيعه عاديه جدا فيها، ان واحده مثلا بنت مثلا عندها سنتين بتشوف امها مثلا بتتوضى 5 مرات، فهتطلع برضو تتوضى 5 مرات زي امها، ده امر طبيعي. فانت لما بتربي الطفل على خلل سلوكي بيتحول مع الاستمرار لوسواس. وفي كتاب رائع اسمه مواهب الجليل، في ذكر لافات الاسراف في الماء، فبيقول ايه؟ من عيوب الاسراف في الماء انه يورث ذلك الوسواس، فلا يمكن معه زوال الشك. شوفوا الجمال، من عيوب الاسراف في المية ان انت تفضلي تتوضي تتوضي تتوضي، بيجيب لك ايه؟ الوسواس. ما هو مش احنا قلنا في الاول ان الشيطان بينقي نقط ضعفك؟ فهو الشيطان بقى بيعرف ان انت في الحته دي موسوسه يعني عندك تكه، فيقوم داخل بقى عليك ايه؟ مكملها، فلا يمكن معه زوال الشك. وجربنا قبل كده واحده مثلا تيجي تقول لي واحدة مثلا تيجي تقول لي ايه، او واحدة مثلا بتقول لزميلتها مثلا قد ايه هيكفيك من مية، المية دي تكفيكي؟ تقول لها لا ما يكفينيش. ليه؟ لان الكلام ده ما يشفيش صدرها وما تقتنعش بيه، هي عايزة مية كتير، مع ان هم دول شوية المية للنبي عليه الصلاة والسلام توضأ بيهم. يبقى خلوا بالكم موضوع ايه؟ الاسراف في المية. طيب ركزوا معايا بقى في الجزء الجاي ده لانه مهم. الأسباب المشهورة في وقوع الوسواس اللي هو الشيطان إنه بيتحكم في النفس، ماشي؟ فهيجيب إيه؟ هيسبب شيء من الخلل في الدماغ، ده بيكون بسبب إيه؟ قبول الموسوس بفكرة الوسواس. يعني إيه؟ يعني يجي الشيطان يقولك أنت مش متوضية، أنت مش متوضية، أو يجي على وسواس العلاقات يقولك جوزك ما بيحبكيش، جوزك ما بيحبكيش، جوزك ما بيحبكيش، جوزك بيخونك، جوزك بيلعب بديله، أو يجيلك على العلاقات الحساسة يقولك مثلا حماتك بتقوم عليكي، يقول لك مديرتك بتقوم عليك، الموجهه، الموجهه بتقوم عليك المديره، اتنين بيتكلموا عليك، الاتنين دول بيتكلموا مع بعض بيعملوا مؤامره عليك، هو عمال يرمي عليكي حاجات. لو انت عندك دفع لهذه الاشياء ولهذه الحاجات مش هيتمكن منك ومن قلبك. فالوسوسه بتكون بسبب ايه؟ بسبب قبولك انت لفكره الوسواس. كل ما يجي يصب عندك حاجه مش كويسه بتقبليها، كل ما يجي يصب عندك حاجه مش كويسه بتقبليها، كل ما يقول لك فلانه بتكدلك بتقبليها، كل ما يقول لك جوزك ما بيحبكيش بتقبليها. يبقى انت ايه؟ بتعملي له التربه الخصبه لان هو يزرع الوسواس جواكي، صح ولا لا؟ يقول لك مثلا شكلك وحش، حواجبك تخينه، حواجبك تخينه، حواجبك تخينه، حواجبك تخينه، اعملي حواجبك، اعملي حواجبك، ايه اللبس اللي انت لابساه ده؟ ايه الاسود اللي انت لابساه ده؟ ايه اللي انت لابساه دي؟ شكلك مكبرك مكبرك مكبرك مكبرك. يبقى ده يبقى ايه؟ عمال يشتغل. ايه الدرس اللي انت رايحاه ده؟ ايه الدرس اللي انت رايحاه ده؟ هو انتوا بتعملوا فيه ايه؟ انتوا عمالين تزيدوا وتعيدوا وتزيدوا وتعيدوا، ما بتطلعيش منه بفايده، ما بتطلعيش منه بفايده. فلو انت مش قويه بالله وباستعانتك بالله، ايه اللي هيحصل؟ هتستجيبي للفكره، لدرجه ان من الممكن من كتر استجابه القلب للفكره دي، من كتر استجابه قلب الانسان للفكره، بيتكون عنده خلل في الناقلات العصبيه. يبقى انت كده انتقلت ايه؟ لمرحله عضويه. يبقى الوسواس بدل ما كان شيء نفسي، لا ده انتقل كمان لشيء عضوي اهو، انتقل لايه؟ بقى عندك خلل في ايه؟ في الناقلات العصبية، واساسها ايه؟ الشيطان. يبقى شوف انت هتتعجبي، لما ندرس بقيه دروس الوسواس هتتعجبي ازاي. هتتعجبي برضو لما تشوفي ازاي بتعالجي مريضك بالرقية الشرعية. للدكتور عبد الله السبحان بيقول ايه؟ احيانا بيكون المرض عضوي، ولان الشيطان يريد ان يهدي ان يهزي الانسان باي طريقه، ياتي على المرض ومكان الالم وايه، ويزود الالم عشان يشعرك بالالم، يتك على الاعصاب. شوف الدرجه قد ايه. ولكن الله اعد واقوى من هذا الشيطان، والله هو مالكه والقادر عليه. لذلك الموسوسات بنقول لهم ان في تفسير الملك والرب والاله بشرة ليكو. احيانا بيكون المرض العضوي اللي عندك ده بسبب خلل في الناقلات العصبية اللي هي الخلايا العصبية، فيعجز عن طرد الشيطان. لكن السبب الاساسي للوسواس هو قبول لفكرة الوسواس. يبقى انت مختارة، انت اللي عليك الاختيار. إنا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. ها هتسترسلي وتقعدي يجيلك الاجترار وتجتري معاه ويجيبلك اللي فات من 10 سنين ومن 15 سنة ومن 20 سنة، ونبتدي شريط الحياة زي ما اسمه ايه ده بيقول الكتاب يا حياتي يا عين، يقعد بقى يحزنك ويكرهك في نفسك. خلاص، والاجترار ده اللي بيحصل في شخصية ايمانية قوية وفي شخصية ضعيفة، في واحد عنده علم بالله وواحد ليس عنده علم بالله. لكن الشيطان بيتعرض للناس كلها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قد تعرض له الشيطان. ومن جميل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الناس يقول لك ايه؟ الذي يوسوس في صدور الناس، كل الناس، شوفوا الالف واللام دول، كل الناس، في صدور الناس، ما قالش في صدور الموسوسين او القليل العلم، لا كله، حتى اللي عنده علم بيجيله، بس اللي عنده علم بيقدر يدفعه، بيقدر يصده. خلاص، يبقى ان انا استجيب للشيطان حصل ابدا بقى افكر، هو انا استجبت للشيطان الاول خلاص، ولا هو هو اللي سبب لي اللي هو الخلل الدماغي ده ولا الخلل الاعصابي ده الاول؟ ايه اللي حصل الاول؟ اقول لك هي عباره عن حركه ودايره، كل يؤدي الى الاخر. المهم ان انا اعالج نفسي ازاي؟ بالعلم عن ربي وخالقي، وطرد الوساوس، وعدم الاسترسال فيها، وازدحام العلم بالله في قلبي وعقلي. خلاص، في كلام من والله اخوات في السلسله دي رائع، بس يعني لسه احنا بنكمل. يبقى ما الذي يبدا اولا؟ هل تاتي الفكره الوسواسيه والشيطان يسيطر على الانسان ثم يتحول نتيجه تكرارها الاختلال في الناقلات العصبيه، ولا العكس؟ المرض يوجد قبل الفكره، وبسببه يعجز الموسوس عن طرد الوسواس من ذهنه. خلاص، يبقى احنا بنقول ان كلا الامرين وارد، يعني اما ان تكون الفكره تسبق المرض والشيطان يلقي الفكره الوسواسيه وينجدع بها الانسان وتقبله سواء لجهله او لتربيه فيتفاقم الامر الى ان يصبح مرض يصعب التخلص منه ومن الفعل القهري الذي يقوم به، ومن ثم اثر هذا على الناقلات العصبيه وتضعف وتختل. مش احنا قلنا ان الشخصيه الحقوده مثلا بتبقى متعرضه جدا للوسواس ليه؟ لان هي مش بتحب حد، فكل ما الشيطان يقول لها ده وحش اتمني له الشر كدي بيه، بتستجيب للشيطان على طول. ده هم بيغزوني، طيب اغزهم. ده هم بيكدوني، طيب اكد لهم. هم قصدهم يغزوني، ده انا هعمل واسوي فيهم. هم قصدين يضايقوني، والله لا اوريهم. مش هو قصده، هو قصده ينكد عليا. خلاص، الشيطان قصده ينكد عليكي وعلى اللي معاكي وعلى اللي حواليكي. ماشي، يبقى في استعداد. انت ما تستجيبيش للفكره بتاعت الشيطان، وانت مختاره، وانت قادره ان انت تدفعي ايه هذا الايه، هذه الوسوسه عنك، وانت محاسبه امام الله سبحانه وتعالى عن نفسك وعن روحك. طيب، لما يحصل بقى ان وصل الامر لواحده ان ما هياش قادره تتحكم في انفعالاتها، خلاص هنقول لها تروحي تظبطي الكيمياء بتاعت الدماغ او الناقلات العصبيه مثلا مع دكتور متخصص ويكون مسلم وثقه. ماشي، فالامام ابن القيم بيقول ايه؟ ان قال الموسوس هذا، لما الموسوس يقول لك هذا مرض بليت به، قلنا نعم سببه قبولك للشيطان. لما يبقى في مرض الموسوس يقول لك انا في مرض عندي، انا ابتليت بوسواس الوضوء او ابتليت بكذا او ابتليت بكذا او اي مرض حتى عضوي، نقول له ايه؟ نقول له نعم، نصدقه ونقول له سببه قبولك للشيطان، انت اللي تقبلتي الوسواسه بتاعت الشيطان. يبقى اذا كلام الامام ابن القيم بيدل على الفكره، وان الوسواسه الشيطانيه تاتي اولا، وتاتي الطاعه الاختياريه للشيطان ثانيا. يبقى الاول بيوسوس لك الشيطان، وبعدين انت بتطيعي الافكار الشيطانيه دي، ثم يتحول المرض لاختلال في الناقلات العصبيه، ممكن يتعرض الانسان لاضطراب عضوي مرضي ويسبب له اختلال في الناقلات العصبية، او يتعرض لمرض نفسي زي الاكتئاب ويسبب خلل في الناقلات العصبية. وده يعني ان بعض الحالات بيحدث الاختلال بسبب من الموسوس، مما يجعله عاجز عن مقاومة الوساوس القهرية. وطبعا كلمة الاكتئاب دي يا اخوات استعيذوا منها، استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، اعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. يعني مش عايزة واحدة تقول لي انا عندي اكتئاب، لا انت ما عندكيش اكتئاب، انت عندك رب وملك قادر ان يدفع عنك ما اهمك وما اغمك، اشغلي نفسك بالله. كلمة اكتئاب دي معناها يبقى انت كده بتعيشي مع الوسواس الخناس اللي بيوسوس في صدور الناس. لا، كلمة الاكتئاب دي يبقى فيه خلل في الناقلات العصبية اللي هما بيسموها الناقلات العصبية، وتحتاج لعلاج طبي. مش اي حاجة تضايقك تسترسلي معاها وتقولي انا عندي اكتئاب، لا انت كده بتعيشي نفسك مع الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. خلاص، سواء كان المرض اللي الشيطان عايشنا فيه سبب اختلال، سبب اختلال او لم يسبب اختلال، بتتحل القضية بالمعالجة الايه، لانها لما تضعف النوافل وتكون البيئة جيدة وتسبب له الثقة بالله والعلم عن الله يذهب عنك التشويش، هتطردي الشيطان. لكن الشيطان جرب هذا المسكين اللي هو الموسوس واكتشف عجزه فينتفع فيه بقى من الوساوس ما يسير به الفؤاد ويزيد محنته وبلاءه. ومعلوم ان العدو مبين ظفر بقى وفاز بفريسة سهلة وهو لا يتركها وهي في حالة من الصحة، فكيف وهي في حالة من المرض؟ يعني هو الشيطان بيجيلك ويوسوسلك وهو جربك وعرف ان انت شخصية ضعيفة وعجزة، فبيفضل بقى يوسوس. هو ما سبكيش وانت في صحتك، هيسيبك وانت في مرضك. وكما الله كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس، يعني قالك انه بيجي لكل الناس زي ما احنا قلنا ايه قبل كده.